الظهر الأليم في دجالي الجريم أسقطت أحلامنا في يد البغي الأثيم أسقطت أحلامنا للبغي الأثيم نقضوا كل العهود فاتونا بالحشود نقضوا كل العهود فاتونا بالحشود قتلوا الأمن بأحشاء بلادي والحدود دنسوا أرض السلام نشروا جيش الظلام دنسوا أرض السلام نشروا جيش الظلام سرقوا وارتكبوا كل حرام وحرام حقدهم أعمى الإرادة فأبوا إلا الإبادة قد تمنوها ولكن حفظ الله الإرادة أطفأوا شمس النهار بدخان فوق نار حقدهم أطرامها في أرضنا يا للدمار لوثوا أحلى سماء فارتدت ثوب العزاء ولغوا في بحرنا في ماءنا بل في الدماء أسروا منا رجالا ونساء وعيالا أسروا منا رجالا ونساء وعيالا أي دين ويحكم يعتبر الظلم حلالا حلالا وهو منا الشهيد وسقى منه الوريد نخلة العزة فازداد بها البأس الشديد شردوا الشعب المسالم ساوموا من لا يساوم وغدا شعب الكويت كل من فيه يقاوم أيها الليل الممزق صبحنا حتما سيشرق صبحنا حق وأنت باطل جئت لتزهق